وأنه ينبغي أن يخاف من الله عز وجل يوم الدين، وأن يخاف من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولكن خص يعني الله خص يوم الدين بالملك في قوله تعالى مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا والدين، لكن خص الدين، خص يوم الجزاء والحساب بالملك لمعنى خاص ينبغي الاهتمام به ومراعاته، فيها تصحيح مسار الخوف. مالك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم الجزاء والحساب، تعريفه ذكر في آخر سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يصلوا إن الفجار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو المعنى الخاص في يوم الدين، الملك كله لله، الأمانة التي أعطاها الله عز وجل لخلقه في هذه الدنيا تعود إليه، ويعود الملك كله له، يعني لا يملك أحد لأحد شيئا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فكل الأمر يرجع لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ما يكون يعني، وهي الأمانة التي يقبضها الله عز وجل، وما يكون هناك أسباب مثل ما هي في الدنيا، بل تتقطع الأسباب التي يتعاطون بها في الدنيا، وبعضهم يملك أن يعمل عملا صالحا وبعضهم يملك أن يعمل عملا فاسدا، قد يملك أن يظلم، قد يملك أن مثلا يعني يشفع شفاعة ظلم أو يشفع شفاعة حسنة، لكن يوم الدين كل الأمر يرجع إلى الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي اختص به يوم الدين، وهو الذي من أجله أشاد الله بملكه له، يعني لا يملك أحد معه يوم الدين إلا حتى الشفاعة التي يعني أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا من بعد إذنه، من بعد إذن الله عز وجل. والملك كله لله، لا يتكلم أحد سبحانه وتعالى إلا بإذنه. من أجل هذا اختص يوم الدين بالملك، من أجل هذا اختص يوم الدين بالملك. أما الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أعطى، ابتلى بها يعني الخلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا الابتلاء مداره على الأمانة، والأمانة مدارها على الأمر والنهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذه هي الأمانة التي يستردها الله سبحانه وتعالى مولاها. ففي هذا الباب وفي أمثاله تصحيح مسار الخوف، الخوف التعبدي أو خوف السر، الخشية بالغيب. ونطلب من الأخ أسامة أن يواصل قراءة شرح الشارح رحمه الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولها معنيين: يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، ولها معنى آخر: إنما يخافه الذين يتولونه. يخوف أولياءه يعني أولياءه يخافون منه. أي نعم. والمعنى الآخر: يخوفكم أنتم أولياءه. ويقال لها سبب نزول أن المشركين حين انهزموا من أحد ولقي أبو سفيان من لقي، حمله رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن الناس قد جمعوا لهم، فكما ذكر الله عز وجل في كتابه: فاخشوهم. ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قالها إبراهيم. ثم أعقب الله عز وجل ذلك بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. يقصد الخوف التعبدي وليس الخوف الطبيعي. مر بنا أن المحبة قسمين مشتركة، وهي ثلاثة أنواع: طبيعية يعني أو مما تقتضيها الجبلة، أو محبة الإلف والإنس، أو محبة الإشفاق والرحمة، أي نعم، وخاصة لا تصلح إلا لله، وهي المحبة التعبدية. هذا أيضا يقسم مثل ذلك التقسيم: في خوف تعبدي وهو خوف السر، يعني الخوف من مغيب، الخوف يعني من أمر مغيب ليس سببه حاضر شاهد، خوف السر يسمى خوف السر. أي نعم، هذا الخوف التعبدي. نعم. وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأنبياء والصالحين، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال هذا كله يعني يخافون ربهم من فوقهم إيمانا، إيمانا. والإيمان كما عرفناه لغة يعني الإيمان بخبر مغيب ائتمن المخبر عليه. فنحن نشاهد آيات الله عز وجل تدل دلالة يقينية على ألوهية الله تبارك وتعالى، فالشاهد لدينا المخبر هو الآيات الكونية: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى، إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أي نعم. فنفس الآيات الكونية هي أخبار، هي أخبار ودلالتها دلالة يقينية على ألوهية الله تبارك وتعالى. يعضد هذا الوحي. الوحي هو خبر المؤتمن الذي يؤمن به من تلقاه من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لم نره، ولكننا عرفناه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. أي نعم، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنحن نعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، آياته المشاهدة الكونية وآياته المعقولة المعلومة الشرعية. نعم. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: وإياي فارهبون. وإياي قدم نعم المعمول وإياي فارهبون، والرهبة هي الخوف، هي الخشية. فمثل إياك نعبد يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك، وهنا أي لا ترهبوا غيري وإياي فارهبون. نعم. وقال تعالى: فلا تخشون الناس واخشون. نعم. وقال تعالى: أفغير الله تتقون. أفغير الله تتقون. نعم، جميع ما سوى الله عز وجل ليس مستحقا للتقوى، يعني الذي ينبغي أن يتقيه المتقون هو الله سبحانه وتعالى بفعل أمره واجتناب نهيه. نعم. وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، لأنه ليس له قدرة، ليس له قدرة، قدرته يعني من الله عز وجل، وليس له مشيئة، ليس في الوجود من يفعل بمشيئته، ليس في الوجود من يفعل بقدرته وحده بمشيئته وحده إلا الله عز وجل، فهو يتوهم أن له قدرة أن يصيبه بما يشاء، يعني ما في الوجود من يفعل ما يشاء وحده إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد أن سوى الله يستطيع أن يصيبه بما يشاء هذا هو الشرك والعياذ بالله، صرف خوف السر خوف التعبد لغير الله عز وجل. قال خوف السر هنا لأنه لا تشهد له قدرة، ما هي القدرة؟ ليست له قدرة وليست له مشيئة مطلقة، أي نعم، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة، يعني إن الله أعطاه السر، لهذا بعض العوام يقول إن الله يعطي سره من شاء من خلقه، فهذا شرك والعياذ بالله. أي نعم، يقول إن فلان والله جيت ومسح على كسر اليد، والله يعطي سره من شاء من خلقه وجبر الكسر بس بمجرد ما مسح أو بمجرد ما تفل، يعني هذا أمر حقيقي خطير جدا. أي نعم، سواء عد هذا كرامة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز أن يعلق بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. نعم. قال: وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن. هو مشرك هذا الزمان إذا مر من عند الولي ولا مر، يعني يحس برهبة ويحس بخشية، حتى أنه إذا أصيب قال: شور بي الشيخ، شور بي الشيخ، يعني أنه أصابني، يعني نعم، منهم من يسميه الشيخ ومنهم من يسميه السيد ومنهم من يسميه الولي. أي نعم، فإذا مر بالضريح، على ما يقول ضريح الولي، يعني أحس برهبة لا يحسها، يعني لا يحس بها لله عز وجل، وهذا من الشرك والعياذ بالله. نعم، هذا الذي يعتقده المشركون في أصنامهم وفي نعم كما خوفوا، نعم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل. تفضل. ها؟ نعم. فما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أي نعم. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور فإنهم يخافون الصالحين. لاحظوا هنا ليس الله بكاف عبده، تأملوا في معنى كلمة عبده، ليس الله بكاف عبده، يعني إذا كان عبده ليس بمعنى العابد، أي نعم، بل هو بمعنى المعبد، فالله سبحانه وتعالى يتركه وما تولى، أي نعم، ويقطع كفايته عنه، لكن عبده هنا بمعنى العابد، فبقدر عبوديته لله يكفيه الله، بقدر عبادته لله الله يكفيه. أليس الله بكاف عبده، هنا وصفه بصفة العبد، بصفة عبد، وأضافه إليه، وهذا فيه معنى يعني بديع وشريف. نعم. قال وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت بعائدته على أهل هذه البلاد وطهر الحرمان ليس في ذلك ولله الحمد يعني شيء ظاهر، وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ترفرف على وثن داخل سلطانها ولله الحمد، على وثن يعني ظاهر، هذا من فضل الله ونعمه، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نعم. وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه. نعم. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس. إلا الخوف من الناس. بغير عذر إلا الخوف من الناس. لعلها أصوب هنا. إلا الخوف من الناس فهذا محرم، يعني ليس هذا شركا، يعني ليس شركا ولكنه معصية، لكنه معصية عليها وعيد محرمة، يعني هذا الفعل محرم إذا ترك الجهاد ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة من المعاصي، صاحبه يعني معرض للوعيد والعياذ بالله، لكن لا يصل إلى الشرك. نعم. وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. نعم. أن تخشى، رواه أحمد. إياي كنت أحق أن تخشى، نعم، رواه أحمد. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة. هذا من لطف الله عز وجل، لأن المسألة إذا صارت خفية قد يكون الناس لهم صولة ولهم يعني أسباب مشاهدة تبعث على الخوف، أو في ظاهرها أنها أسباب لا يدرك يعني لا يعلم أنها ليست أسباب وأنها من الأمور التي ينبغي يعني ألا ينظر إليها في سبيل إرضاء الله تعالى. لا يدرك هذا إلا الخواص، لا يدرك هذا إلا أصحاب اليقين التام، أصحاب الإيمان الكامل. ولهذا يعني علم الله وضعفنا فرحمنا سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي لا يعذر فيه الإنسان هو أن يخاف من خرافة، يخاف من لا شيء، يخاف من مدفون في التربة. أي نعم. وأنا قصدي من هذا أشير إلى بعض مقولة يقول بها أناس ليسوا فقهاء، يقولون أنتم يعني صحيح أنتم حررتم الناس من الشرك بأصحاب القبور، لكن يعني الشرك بالأحياء ما حررتم الناس، أو كلام بهذا المعنى. أظن من يحفظ المقولة يذكرنا بها. أي نعم، يعني قالوا إنكم أنتم يعني تحررتم من عبادة الأموات لكن لم تتحرروا من عبادة الأحياء، أو كلمة هذا معناها. فهؤلاء يعني حقيقة ما عرفوا الفرق. الأموات أموات، ما يحتاج يعني أن تخاف من ميت. هذا هو غاية الذل وغاية العبودية الذي يعتبر هو خوف السر. لكن حي يعني له قدرة يمكن أن يؤذيك. على كل حال قد يكون الخوف منه معصية، لكن ما يصل إلى حد لخفائه. لو أن يعني شخصا فتح الله عليه إيمانا كاملا ويقينا يعني تاما، أظن أن هذا الشخص في حقه ألا يخاف الناس وألا يرضي الناس بسخط الله، بل يعني يتحمل هذا ويصبر، والله المستعان قليل ما هو. لكن الشاهد أنا أريد أن ننبه على نكتة، أنه مثل هذه الحال من لطف الله عز وجل وعلمه بضعفنا رحمنا. لو كان هذا شركا لا أدري من يسلم، إنما قد يكون معصية وقد يكون أيضا يعني معذور صاحبه إذا كان مكرها. أي نعم، الحاصل أنه في فرق، هذا محسوس وهذا مغيب. فأنت تخاف خوف السر، هذا شرك من غير الله عز وجل، لكن تخاف من أمر مشاهد سطوة الناس وكذا قد يكون معصية وكبيرة بحسب حال صاحبها. معرض صاحبه للوعيد إذا خاف من الناس وترك أمر الله عز وجل، لكنه لا يصل إلى حد الشرك. أين الله يغفر لي ولك. نعم، كم. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان. أين الأول؟ خوف السر. ها؟ خوف السر. أين؟ كنسبة الإسلام إلى الإحسان. أي نعم. هو فعلا نعم، هو خوف السر هو الأول. نسبة الأول إليك نسبة الإسلام إلى الإحسان، وهذا خوف الوعيد، خوف وعيد الله أيضا هو خوف بالغيب وزيادة. نعم أحسنت. نعم. وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. نعم، ما عاد إذا وصل إلى القنوط واليأس من روح الله ورحمة الله فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. نعم. ها؟ نعم. طيب. حده. نعم. ها؟ حد الخوف. مكتوب هذا الخوف. أي أحسنت. حد الخوف أو هذا الخوف حده ما حجزك عن معاصي الله أو حد الخوف. ولهذا يقال إن الإمام أحمد يعني دعا الله أن يعني أو استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، يعني لا تزيد علي، إذا زاد فسد العيش، لو زادت الخشية فوق هذا الحد فسد عيش الإنسان. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك بس. أي نعم. أما إذا زاد نسأل الله اللطف والعافية يعني فسدت الحياة، فسد العيش. نعم. حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله. نعم. فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. نعم. ولهذا دائما الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصي، هذا في كل مجلس يختم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء القنوت. أي نعم. ومن طاعتك ما تبلغني به إلى آخره. نعم. ها؟ إذا زاد الخوف يعني عن الحد الذي يحجزك عن المعاصي، أنت لا تعصي الله ومع هذا خائف، لا تتهنى بالعيش، لا تأكل عيشك ولا تنام ولا تشرب، تصبح مهبول. أي نعم. هذا معناه فسد العيش. أي نعم. موسوس. لا، ما هو موسوس بس، الموسوس ما يميز، لكن هذا يعني هذا موله، لا يعني ليس في حالة يعني يعيش بها، يعني يفسد عيشه. قد يكون موسوسا كما تفضلت، لكن أظن يعني يتصف بصفة غير صفة الموسوس بعد. يهجر الطعام ويهجر كل شيء وهو خائف، لأنه خائف من الله عز وجل. الإنسان لو حقيقة يعني لو أنه كشف له بعض يعني ما هو مستور عنه ما طاب له العيش. أين يعني حنا كل واحد منا نكره الموت، ولو قال لك تبي تموت غدا أو بعد يومين ما أدري كيف. ولهذا يقال أن بعض السمن وبعض أنه يعالج بمثل هذا الخوف. أي نعم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن كل على قدره، كل بحاله. أنا أقول يعني الذي ينبغي أن نسأل الله إياه أن يقسم لنا من خوفه ومن خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، وأن لا يزيد علينا، لأنه لو زاد علينا يعني لفسد العيش. نعم. بقي، قال الشيخ رحمه الله: بقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي، كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك. هذا مشاهد متحقق الوقوع. نعم. فهذا يعني لا ضير ولا ملامة في الخوف والهرب منه. نعم. فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم شوف كلامه الجميل، ويوهمكم، وهو ليس صحيح، فتخافون في السر بالغيب، ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة، شوف كيف أكثر يعني والعياذ بالله أكثر ما يضل الناس إيحاء الشياطين. وأنت يعني حينما تريد أن يعني تجرب كيف يؤثر الإيحاء، ولا نريد أن نسلك هذا، لكن هذا قد يسلكه بعض الناس. يأتي لي شخص ويقول والله أنا أشوف اليوم وجهك مصفر، أنت مريض، قد لا يصل إلى البيت يعني. وهذا من هذا الإيحاء له تأثير، وهو ليس حقيقة، هذا ليس حقيقة، لكن وافق محل ضعيف فاستجاب. وهذه أيضا الوساوس والإيحاءات والتخويف والله الكفار أقوياء الكذا إلى آخر، يعني كلها من إيحاء الشيطان. إنما ذلك الشيطان يخوفكم أولياءه، يوهمكم. شوف كلام الشيخ هنا، قال يوهمكم، والوهم يعني هو تصور الشيء على غير حقيقته. نعم. أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قاله ابن كثير. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدونهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم. ولهذا ذم الله المرجفين في المدينة، أي نعم، لأنهم يرجفون ويصورون أشياء يعني يزلزلون بها ضعفاء المؤمنين وضعفاء المساكين، الإشاعات من هذا النوع. أي نعم. ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله إن للملك لمة، يعني بالقلب، يقول ابن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. يعني الملك له لمة في القلب بالقلب، والشيطان له لمة بالقلب. متى يعني يتاح للملك الفرصة في لماته؟ إذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله وعن طلب العلم وتحقيق التوحيد وحصلت الغفلة جاء الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لا شك في هذا. نقف عند هذا، كم بقي؟ دقيقة. بركة. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. هذا له سؤال غريب، وتزوجت امرأة ولها بنت من زوج غير ثم طلقتها، لولا التفاصيل هذه لقلت يلغز علينا، لكن فصل مما يدل على أنه لا يريد اللغز. قال: ولي الآن من طلاقها سنة فأردت أن أراجعها. هذا اللغز هنا علما بأن لي أما من الرضاعة، هي أخت لزوجة المطلقة من الرضاعة، كان يريد الحكم. فما الحكم يا أخوانا طلبة العلم؟ أعيد السؤال، يقول: لي أم من الرضاعة، هي أخت لزوجة المطلقة هذه من الرضاعة، هو يريد أن يراجع زوجته، ها؟ فماذا تقول له؟ تقول: خالته من الرضاعة. صحيح، هذا صحيح، خالته من الرضاعة. يا أخي الحمد لله ما دام فارقته ولا إيه، فهي خالتك من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أنه لا توارث. أي نعم. كيف؟ الثاني خوف السر، ها؟ اللي بعد خوف السر، ما هو الذي بعد خوف السر يا أخواننا؟ أي نعم، الخوف الذي، نعم، الخوف الذي يعني يمنعه من الجهاد، خوف الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا عذر. أي نعم، إنما ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، خوفا من الناس. قد يكون يعني فعلا كثرة الناس وضغطهم وكذا مخيف، لكنه فهذا يكون معصية، ما يكون شركا. وهذا الذي يسأل عنه بعض الإخوان دائما في أسئلة أجيب على بعضها وبعضها لا أجيب عنه، يقول يعني إن يعني نحن بحاجة للجهاد والناس لا يجاهدون أو كذا، فيريد أن نقول إن هذا شرك. هذا ليس شركا، هذا معصية. أين الخوف من الناس؟ وذكرت أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا علم الضعف رحم. الخوف الثالث هو ما هو يا شيخ؟ لا، خوف الوعيد. أحسنت، ونسبة خوف السر لخوف الوعيد كنسبة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. أول نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على لعن شخص بعينه لأنه يهودي؟ ما أدري هذه، لا إنما نقول لعنة الله على اليهود، يعني لعن أهل الصفة، لأنه إذا أسلم لا يكون يهوديا. لعنة الله على الكافرين، يعني نلعن من لعن الله، نعلق اللعنة بصفة الكفر أو بصفة المعصية التي لعن الله صاحبها، شارب الخمر أو السارق أو كذا، نعم، أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلق بهذا. لكن مسألة الشخص بعينه إذا لم يكن مات على الكفر، إذا لم يكن، ندعو الله على كل حال بهدايته. يعني ما تقول لعنة الله على زيد على فلان لأنه يهودي، المسألة أي نعم، إنما نلعن اليهود ولن نلعن النصارى كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ومسألة الأشخاص يعني أو الشخص المعين في حد ذاته إذا لم يكن، على كل حال إذا مات على يهوديته، هو إذا كان يهوديا نقطع أنه من أهل النار، نقطع أنه من أهل النار ما لم يتب، وإذا تاب تاب الله عليه. لقد قلت إن من يقول إن الله وضع سره في أضعف خلقه شرك، إذا كان يقصد بالسر هو قدرة الله عز وجل، فكيف نرد على هؤلاء العامة وهم يقولون ذلك عندما يرون أن المريض يذهب إلى الأطباء المشهورين ولا يشفى، ثم يذهب إلى طبيب غير معروف ثم يشفى؟ هل الذي شفاه الطبيب؟ لا، ولكن شفاه الله عز وجل وحصل له بلوى، ربما أنه يعصي الله عز وجل فيحصل له مراده، فهل يعني ذلك أن معصيته حلال؟ الفارق عندنا الأمر الشرعي فقط، يعني قد يذهب الشخص إلى القبور ويأخذ من ترابها ويشفى، هل هذا يدل على شرعية التبرك بالقبور والمقبورين؟ هذا لا يجوز. أي نعم، هذا وافق القدر وهو فتنة. أي نعم. لا يجوز، لا يجوز حل السحر بسحر مثله. أي نعم. قال: ما ذكر سابقا في عدم المسألة المخلوقين من كتاب العبودية، فهل من ألجأته الحاجة الماسة للمسألة في إعارة الكتب أو الأشرطة لطلب العلم، أو يسأل غيره ليدله على الحصول على تجارة أو عمل وما أشبه ذلك مع توكله ودعائه لله عز وجل؟ نحن قلنا الأصل في المسألة المنع، ولكن تباح للحاجة، ولكن تباح للحاجة. أي نعم. يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن أحيانا لكثرة انتشار المنكر يعجز أحدنا عن القيام به ولو بالنصيحة، كمن يرى مثلا كثرة الإسبال للرجال والتبرج للنساء في الأسواق. الله يتوب علينا. نعم صحيح. والأماكن العامة فماذا يفعل؟ فهل ينصح كل أحد يراه وهذا فيه مشقة، أو يسكت دائما؟ لا يسكت دائما، ولا يعني لا ينبغي أن يحمل يعني نفسه ما لا تطيق من الأمر ما لا تطيق، ويذل نفسه وهو قد لا يفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني هناك مرتبة من مراتب المنكر تبرأ بها الذمة، وهي الإنكار بالقلب إذا لم يستطع الإنكار باللسان. يقول: عالجتنا رؤيا المنام، الله المستعان. أولا، الرؤيا ليست حجة، والرؤيا على ثلاثة أنواع. قبل ما ندخل في سؤال الأخ، يعني الرؤيا التي تسر هي من الرحمن وليست حجة، هي تسر ولا تغر، وإن كانت جزء من يعني 26 جزءا من النبوة، لكنها ليست حجة، لأن الحجة كملت بالقرآن والسنة، فلا يحتج بالرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والوحي انقطع بموته، والحجة كملت بما أنزله الله على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو تواترت الرؤى من المشرق إلى المغرب على أمر يعني يراد أن يستدل بهذه الرؤية عليه، فليس بحجة، يعني ليس لصاحب الرؤية أن يلزم غيره أو أن يجعلها دليل حتى يرتب على هذا الدليل حكما. هذه الرؤية التي من الرحمن، وإذا كانت مسيئة فهي من الشيطان. وربما أو النوع الثالث تكون من حديث النفس، يعني الإنسان يحدث نفسه في اليقظة، فقد يستمر يسترسل في هذا الحديث أو في هذا الخيال وينام، ويأتيه في النوم ما كان يحدث به نفسه، فهذا لا شيء. هذه الرؤية على ثلاثة الأنواع هذه. أي نعم. نعود للسؤال. يقول: رأيت في المنام هو أنني سمعت أن أحد أصحابي قد مات، فحاولت أن أصلي عليه وأشارك في الدفن ولكني لم أستطع، فبينما أنا أسير إلى البيت رأيته وهو يرتدي لبسة بيضاء ووجه يضيء نورا، فقلت له: ألم تموت؟ حتى الأخ يعني يغضب أستاذ النحو. نعم. فكلمني كلام لم أستوعبه، وعندما انصرف وودعني أحسست أنه من أهل الجنة. أوف، صحيح يا أخي، يعني لا نشهد لأحد معين بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ترجو للمحسن الخير وتخاف على المسيء العقوبة، لكن رؤيا تجعلها حجة أنه نهى الجنة ما صحيح. فاستيقظت على رداء صلاة الفجر. السؤال: هل أخبر صاحبي هذا الذي ما زال على قيد الحياة بهذه الرؤية؟ فقد خفت الفتنة عليه. جزاك الله خير. نعم، إذا أخبرته فهل هناك الأفضل أن أخبره أم لا؟ والله إذا كنت تخشى عليه الفتنة وتخشى أن يغتر فلا تخبره، لكن إذا كنت ترجو أن يثبته الله على عمل صالح، تعرف أنه على عمل صالح، وتريد أن تبشره ليسر لكن ليست حجة، فتخبره. يعني مشروع أن يسعى المسلم في سرور أخيه، لكن والله إذا كنت تخشى أن يغتر وأن يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا تخبره. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم الخوف الذي يحصل للإنسان أحيانا أن أعيش لوحده من الميادين أو من أماكن؟ هذا خوف طبيعي، هذا إذا استوحش من الأماكن الفارغة من السكان، أي نعم، أو من الأماكن المظلمة، هذا خوف على كل حال طبيعي، أي نعم، لكن لا يحمله على خوف التعبد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزلة وعن الوحدة وعن أن ينام يعني في مكان منفردا وحده، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.